سمعت يقول هذا سائل يقول سمعنا الوصية للولد الذي لم يتزوج، هل يوصي للبنت التي لم تتزوج؟ بارك الله فيكم. لا، البنات ما لهم وصية، البنات مهورهم على من يخطبهم، إنما هذا للذكور، أما البنات لا يوصي لهن بشيء، البنات يسلم لهن، الذي يخطبهن يسلم لهن.